الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ وفي رواية: فمن القوم إلا أولئك. فإن هذا الحديث العظيم عباد الله يعتبر علما من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وهو خبر بمعنى النهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث العظيم أن ناسا من هذه الأمة يتبعون شرار الخلق عند الله، يتشبهون بأردر الخلق عند الله سبحانه وتعالى، وهم اليهود والنصارى، وتركوا العزة الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن، أي طرق، من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومعلوم جحر الضب في صغره والتوائه والتفافه، فإن هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ناسا من هذه الأمة وكثير من هذه الأمة يتشبهون بأعداء الله سبحانه وتعالى. ألا وإنه مما تشبه به كثير من هذه الأمة بأولئك أمر عظيم وداء فتاك وكبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي ارتكاب محارم الله سبحانه وتعالى بأدنى الحيل، التوصل وارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى عن طريق الحيلة، عن طريق الحيلة. نعم عباد الله، فهذا هو شأن اليهود، وليس هو شأن أهل الإسلام الذين يراقبون الله سبحانه وتعالى، والذين يقفون عند أوامره ويمتثلون عندنا، وكذلك نعم يمتثلون أوامره ويقفون عند نواهيه سبحانه وتعالى. فإنما هذا هو شأن اليهود أعداء الله سبحانه وتعالى، كان هذا شأنهم، يرتكبون محارم الله سبحانه وتعالى ولكن عن طريق الحيلة. احذر عبد الله أن تتشبه بأولئك، ألا وإن من تحايل اليهود في ارتكاب محارم الله سبحانه وتعالى بطريق الحيلة ما قص الله سبحانه وتعالى شأنهم في كتابه. قال سبحانه وتعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فإن الله سبحانه وتعالى حرم على اليهود الاصطياد يوم السبت، وأحل لهم سائر أيام الأسبوع، فكان من ابتلاء الله لهم سبحانه وتعالى أنه يجعل الصيد يوم السبت يكون ظاهرا أمامهم ابتلاء واختبارا ظاهرا أمامهم، وأما في سائر الأيام فإنه يكون بعيدا عنهم ويجدون مشقة في اصطياده. فماذا كان من تحايل هؤلاء اليهود على هذا الأمر المحرم وهو الاصطياد في يوم السبت؟ فكان من شأنهم أنهم كانوا يضعون الشباك في يوم الجمعة، يضعون الشباك في البحر ويخرجون ويبقى الشباك في البحر، نعم، ثم يدخلون عليها يوم الأحد، ثم يدخلون عليها يوم الأحد. فظاهر الأمر أنهم ما اصطادوا يوم السبت، وفي الحقيقة أنهم تحايلوا على هذا الأمر المحرم واصطادوا في هذا اليوم الذي حرم الله سبحانه وتعالى عليهم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قام ناس من الصلحاء وذكروا أقوامهم وقالوا لهم إن هذا لا يجوز، إن هذا تحايل في ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى، وإن كان عن طريق الحيلة فهو محرم، بل يزيد المحرم خبثا. وهناك طائفة أخرى وجهوا الخطاب لهؤلاء المنكرين وقالوا لهم: لماذا تنكرون عليهم والله سيعذبهم؟ قالوا وأجابوا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. هذا هو شأن أهل النصح في كل زمان ومكان، لأجل أن يعذروا عند الله سبحانه وتعالى ولعلهم يتقون، لعله يحصل التذكر ولعله يحصل الإنذار والتخويف لمن كان مرتكبا لهذا المحرم. قال الله: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. مسخهم الله قردة خاسئين لأنهم تحايلوا في ارتكاب هذا المحرم عن طريق الحيلة، عن طريق الحيلة. قال الله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في كتابه القيم إبطال التحليل: وموعظة للمتقين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا تفعلوا مثل أفعالهم، وموعظة للمتقين. فجدير بالمؤمن أن يحذر استحلال محارم الله سبحانه وتعالى، أن يحذر استحلال محارم الله سبحانه وتعالى بأدنى الحيل، وأن يعلم أن ذلك من أشد أسباب العقوبة، وذلك يقتضي أنه من أعظم الخطايا والمعاصي. ألا وإنه كذلك من تحايل اليهود في ارتكاب محارم الله سبحانه وتعالى عن طريق الحيلة، فإن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم الشحوم وأكل الشحوم. قال الله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الآية. فماذا كان من شأنهم، فماذا كان من شأنهم وتحايلهم؟ أنهم أذابوا هذه الشحوم ثم باعوها على أنها زيت ثم أكلوا أثمانها. ففي ظاهر الأمر أنهم لم يأكلوا شحما وإنما أكلوا ثمنه، وهذا هو عين التحايل في ارتكاب ما حرم الله، ولذلك استحقوا لعن الله لهم، فقد لعنهم رسول الله ودعا عليهم بالقتل. ففي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويستصبح بها الناس ويدهن بها الجلود؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا هو حرام، أي الانتفاع بها لا هو حرام، أي بيعها لا هو حرام. فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فجملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وجاء عند الإمام أبي داود وفي صحيح المسند شيخنا العلامة الوادعي رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله، من حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود، لعن الله اليهود. إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه. وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، استحقوا لعن الله لهم لأنهم تحايلوا في ارتكاب ما حرم الله سبحانه وتعالى عن طريق الحيلة. نعم عباد الله، فهذا من شأن اليهود أنهم ارتكبوا هذا الأمر المحرم عن طريق الحيلة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في إغاثة اللهفان: ومن تلاعب الشيطان بهم أن الله حرم عليهم الشحوم فأذابوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه، وهذا من عدم فقههم وفهمهم عن الله تعالى دينه، فإن ثمنها بدل منها، فإن ثمنها بدل منها. احذر عبد الله أن تتشبه بأولئك في ارتكاب محارم الله عن طريق الحيلة. نعم كما قال أيوب: لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليهم، لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليهم. لأن تأتي عبد الله إذا أبيت إلا المحرم على وجهه وتعلم أنك ترتكب محرم، أهون والله عند الله سبحانه وتعالى من أن تأتيه عن طريق الحيلة. لأن الذي يأتيه عن طريق الحيلة لا يرى نفسه أنه فعل شيئا عظيما، لا يرى أنه ارتكب محرما، بخلاف الذي يأتي الأمور على وجهها فإنه يوفق للتوبة إذا أراد الله له الخير سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، ألا وإن من الأدلة على إبطال الحيل في ارتكاب ما حرم الله ما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل في إبطال الحيل، في إبطال الحيل. وبذلك استدل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه. نعم عبد الله، يا من تأتي المحرم عن طريق التحايل فإن الله عز وجل عليم بنيتك، ماذا تريد بهذه الحيلة؟ فإن الله مطلع على سريرتك. احذر أن تخادع الله، أن تتشبه بالمنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نعم هذا شأن أهل النفاق وشأن اليهود والنصارى في ارتكاب محارم الله سبحانه وتعالى عن طريق الحيل، عن طريق الحيل. نعم عباد الله، ألا وإنه مما جاء في تحريم اتيان محارم الله عن طريق الحيل أن يسمى الشيء بغير اسمه تحايلا على دين الله وعلى شرع الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام أبو داود في سننه وصححه العلامة الألباني كما في الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. إي والله، كما قال بعض الأفاضل: ومن عجائب عصرنا أن يسمى الرقص الخليع فنا، ويسمى الخمر مشروبات روحية، ويسمى الربا فوائد أو أرباح. هذا من التحايل على شرع الله سبحانه، تسمية الأشياء بغير اسمها. ألا وإنه مما جاء في إبطال الحيل في دين الله سبحانه وتعالى ما رواه الإمام أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له، لعن الله المحلل والمحلل له. استحق لعن الله سبحانه وتعالى، استحق لعن الله له. نعم عبد الله، لأنه أتى ما حرم الله عن طريق الحيلة. وصورة المحلل والمحلل له وهو أن يطلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات تخللتها رجعة، تخللتها رجعة. أما إذا كانت ثلاث تطليقات في مجلس واحد أو دفعة فإنها على الصحيح تعد واحدة، تعد واحدة. وإنما صورة المحلل والمحلل له إذا طلق زوجته ثلاث تطليقات تخللتها رجعة فإنها عند ذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فماذا يفعل بعض الناس؟ يتحايل على دين الله، فيأتي إلى بعض المغفلين ويقول له: يا فلان انظر، فإن فلانا قد طلق فلانة وبينهما أولاد، وقد طلقها الطلقة الثالثة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فما رأيك أن تتزوج هذه المرأة لأجل أن تحلها لزوجها الأول، لأجل أن تحلها لزوجها الأول؟ فيذهب ذلك المسكين ويتزوج هذه المرأة لأجل تحليلها، ثم يطلقها لأجل أن يحلها لزوجها الأول. نعم عبد الله، فإن ظاهر هذا الأمر أنها رجعت لزوجها الأول حتى نكحت زوجا آخر، ولكن إنما ذلك الرجل تزوجها لأجل أن يحلها، لم يرد الرغبة فيها ولم يرد البقاء معها، نعم، والتمتع فيه وأن يستمتع بها. ولذلك فقد روى الإمام الحاكم في مستدركه، وهو على شرط الشيخين كما قال ذلك الإمام الذهبي رحمه الله صححه العلامة الألباني، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل وسأله عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات، أي تخللتها رجعة، ثم تزوجها، قال رجل: من غير مؤامرة. ثم تزوجها صديق له من غير مؤامرة، أي من غير اتفاق مع زوجها الأول، لأجل أن يحلها لزوجها الأول. فماذا قال له ابن عمر رضي الله عنهما؟ لا إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. وروى الإمام ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن تحليل الرجل تحليل الرجل لزوجته، فقال: كنا نعد هذا سفاحا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أدرككم عمر لنكل بكم. بل جاء ذلك وصح عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا أؤتى بمحلل ومحلل له إلا رجمتهما. كل ذلك تجديد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا تأتي هذه الأمة المحرم عن طريق الحيلة، وأن يتحايلوا في ارتكاب محارم الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن إتيان الحيل في ارتكاب محارم الله سبحانه وتعالى لهو سبب عظيم من أسباب حصول الذلة أو الذل لهذه الأمة، وهذا هو الواقع في هذه الأزمنة، نسأل الله العافية والسلامة. لما تحايل كثير من المسلمين في ارتكاب محارم الله سبحانه وتعالى، وكذلك في إسقاط ما أوجب الله سبحانه وتعالى عن طريق الحيل، وظنوا أن ذلك يخلصهم من غضب الله، كان سببا في حصول الذل والمهانة، وفي تسلط أعداء الإسلام على المسلمين. نعم عبد الله، فإنه قد روى الإمام أبو داود في سننه، وهو في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم عبد الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدى هذا الحديث بقوله: إذا تبايعتم بالعينة فإن العينة تحايل. نعم عبد الله، بيع من البيوع التي فيها تحايل على الربا. نعم عبد الله، هذه الكبيرة العظيمة التي استهان بها من استهان، بل أنشئت بنوك ومؤسسات قائمة على الربا، التي فيها محاربة لله سبحانه وتعالى. قال الله: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ثم قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لنا معشر المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، فأذنوا بحرب من الله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم عباد الله، فهذا بيع العينة تحايل على الربا. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. نعم عبد الله، زواجر عظيمة، ولكن كثيرا من الناس في غفلة عن هذا الأمر العظيم. نعم عبد الله، فإن بيع العينة هو أن يبيع الرجل نعم السلعة بالآجل ويشتريها من هذا المشتري ماذا؟ نقدا في الحال بأكثر أو بأقل مما باعها له. نعم عبد الله، فهذا من صور، هذا هو صورة بيع العينة، وهو تحايل على الربا. ولذلك عباد الله، فإنه من المقرر عند أهل العلم أن الربا على ثلاثة أنواع: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض، وهذا بيع العينة تحايل على النوع الثالث من هذه الأنواع، وهو تحايل على ربا القرض. نعم عبد الله، اعلم أن القرض هو من عقود الإرفاق، لا يجوز للمسلم أن يشترط منفعة في هذا القرض، وإنما ترجو الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من شأن أهل الجاهلية أنه كان أحدهم إذا أقرض آخر إلى أجل، فإذا جاء الأجل ولم يسدد قال له: إما أن تقضي وإما أن تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. وللأسف أن بعض الناس في هذه الأزمنة وبعض البنوك إذا جاءهم من كان يريد دينا من الموظفين أو غيره من الناس يقولون له: سنعطيك نعم قرضا، نعم نعطيك 100 على أن تأتي بها 120. هذا ربا واضح، وهو ربا الجاهلية، وهو ربا القرض. نعم عبد الله، ولكن للأسف أن بعض المسلمين يتحايل على هذا النوع من أنواع الربا، وهو ربا القرض. يعلم لو أنه قال لصاحبه: سأعطيك وأقرضك 100 على أن تردها 120، هذا ربا. فماذا يفعل؟ كما قال العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع رحمه الله تعالى، قال: ومن مسائل العينة ومن التحيل على الربا أن يأتي الرجل ويريد سيارة في المعرض الفلاني وهو لا يستطيع شراءها، يريد من يقرضه فلا يجد، فيأتي إلى التاجر الفلاني ويقول له: أريد منك مبلغا كذا وكذا لأجل أن أشتري السيارة. فيقول له: لا أعطيك مبلغا، وإنما أين هذه السيارة؟ فيقول له: في المعرض الفلاني. فيقول له: سأذهب أنا وسأشتريها وأبيعها لك بزيادة، وأبيعها لك بزيادة. نعم عبد الله، قال العلامة العثيمين، قال: وهذا حيلة ظاهرة على الربا، وإن كان للأسف كثير من الناس يتعامل بذلك، ولكن العبرة ليست في الكثرة، وإنما العبرة في تطبيق الأحكام الشرعية أو في تطبيق النصوص على الأحكام الشرعية. فإنه لولا هذا الرجل ما اشترى هذه السيارة ولا قرب إليها، فهذا صورته كأنه أقرضه 100 على أن يردها 120، وإنما أدخلوا هذه السلعة بينهم، تحايل على ربا القرض. ولا يلتبس هذا عباد الله ببيع التقسيط، وهو أن يكون الرجل أو التاجر عنده معرض للثلاجات أو السيارات ويبيع إما نقدا بكذا أو بالآجل كذا، ويتفقان على أحد الأمرين، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جماهير أهل العلم الجواز. وإنما حديثنا الذي هو في تحايل على بيع على الربا وعلى ربا القرض هو أن يكون فيما ذكرنا يتحايل على القرض، ولكن يجعلون بينهم سلعة. وللأسف أنه أنشئت الآن بعض المنتديات وبعض كذلك المؤسسات، نعم يأتي أحدهم إلى بعض الناس ويقول له تريد خشبا أو تريد ثلاجة، وهم ليس عندهم شيء من هذا، وإنما يقولون له سنشتريها لك ونبيعها لك بكذا ونبيعها لك بكذا. فهو نفسه، نعم هو عين بيع العينة. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلنحذر يا عباد الله من التحايل في ارتكاب محارم الله سبحانه وتعالى عن طريق الحيل، فإن المحرم خبيث ويزداد خبثا لما أن يكون عن طريق الحيلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.